لهفة غيارة بيوم ال لهفة غيارة بيوم ال لبيك يا حسين الله لهفة غيارة يوم الزيارة الله لهفة غيارة يوم الزيارة الله طلعوا شراين الأرض يتنافسون على الركض بالراية بالراية من البيشة من أقصى البحر متوجهين على النحر بالراية بالراية شرايين الأرض يتنافسون على الركض بالراية بالراية من البيشة من أقصى البحر متوجهين على النحر مشاية مشاية مشي يا زاير بده مشي قرب موعده مشي ضعن السيدة يا زاير بده قرب موعده ضعن السيدة اي ضعن السيدة قبل ديارة بيوم الزيارة الله لهفة غيارة يوم الزيارة لهفة غيارة يوم الزيارة لخادم زوار أبا عبد الله الحسين الشاعر الشاب الطيب أمان أمان سعيد المرشد عمي الله يشوف اتجاه البوصلة من مكة دار الكربلة للغالي للغالي بيت الله بالفزع انتشى وتوزر بثوبه ومشى للغالي للغالي شوف اتجاه البوصلة من مكة دار الكربلة للغالي للغالي بالفزع انتشى وتوزر بثوبة ومشى للغالي للغالي مشي حجاج وخدم نوصل للخيم لحسين الأشم حجاج وخدم نوصل للخيم لحسين الأشم اي لحسين الأشم كعبتنا دارة بيوم الزيارة الله لهفة غيارة يلا من طبت اول قافلة من كل كتر طلعت هلا وحياهم حياهم عين عليها من السماء كانهم قبب متحزمة وحياهم حياهم اي من طبت اول قافلة من كل كتر طلعت هلا وحياهم حياهم عين عليها من السماء كانهم قبب متحزمة وحياهم حياهم مشي حضرت كل فئة شاب وامرأة درة ولؤلؤة حضرت كل فئة شاب وامرأة درة ولؤلؤة درة ولؤلؤة أعظم تجارة بيوم الزيارة الله لهفة غيارة الله الله بعد بعد صيحة صيحة الله ذاك التعطر موكبه من قبل ضيف وعزب شمحلاها شمحلاها المشاية ملح الخارطة والموكب فراش وغطى شمحلاها شمحلاها إذا كنت عطر موكبه من طبل ضيف وعزب شمحلاها شمحلاها المشاية ملح الخارطة والموكب فراش وغطى شمحلاها شمحلاها مشي بكل زاير هلا جنة بنص هلا قاصد كربلة بكل زاير هلا جنة بنص هلا قاصد كربلة قاصد كربلة رايح لثارة بيوم الزيارة يلا لحفة غير الله لحفت يلا هاي الجموع الهائلة قدرت تلمهم كربلة مشكورة مشكورة عن كل جدم زاير يمر من الله تتوسع متر مشكورة مشكورة يلا هاي الجموع الهائلة قدرت تلمهم كربلة مشكورة مشكورة عن كل جدم زاير يمر من الله تتوسع متر مشكورة مشكورة مشي للطفع الوعد اش ما زاد العدد يتوسع بعد للطفع الوعد اش ما زاد العدد يتوسع بعد يتوسع بعد يكبرنا داره بيوم الزيارة الله لحفة غير يوم الزيارة يوم الزيارة يوم الزيارة لحفة يوم الزيارة الله دخلوا قناديل الضوى بالمرقد اجتمعوا سوى زوارة تمت ارواحش كثر يم اهل الجفاف الخضر زواره زواره دخلوا قناديل الضوا بالمرقد جتمعوا سوا زواره زواره والتم ارواحش كثر يم اهل الجفاف الخضر زواره زواره مشي وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر زوارك فخر أهل الصدارة بيوم الزيارة الله لحفة يوم الزيارة الله